الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في شرح رسالة أو كتاب الفصول في سيرة الرسول عند الفصل الذي عقده ابن كثير رحمه الله في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا للسامعين: قصة الإفك. نعم، قصة الإفك هذه مما ومن الحوادث التي وقعت في انصراف من هذه الغزوة التي هي غزوة المريسيع. قصة الإفك المتعلقة بأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وما افتراه عليها أهل الإفك. وهذه القصة التي ستسمعون والتي يذكر ابن كثير رحمه الله مختصرة، هذه القصة فيها من العبر أن فيها موقفا عظيما في الصبر على البلاء، وخاصة البلاء المتعلق بالإشاعات، كون الإنسان يفتر عليه ويقال فيه ويشاع عنه أنه فعل كذا أو صنع كذا وهو بريء من ذلك ولم يفعل ولم يصنع، فيذاع ويشاع عنه ذلك. فإن له أسوة في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصبر على مثل هذا البلاء كما وقع لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فجاءها الفرج في تبرئتها من الله جل وعلا في وحي أوحاه الله إلى نبيه وفي آيات تتلى في كتابه سبحانه وتعالى في تبرئة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مما افتراه عليها أهل الإفك. نعم. قال: وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه، وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج في سفر إلى غزو أو غيره كان يقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عائشة عند الإمام مسلم رحمه الله، يقرع بين نسائه ليأخذ واحدة منهن معه في سفره. فكان في هذه الغزوة في غزوة المريسيع عند خروجه وأقرع بين نسائه كانت عائشة معه رضي الله تعالى عنها، خرج سهمها في تلك القرعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله تعالى عنها لها فضيلة عظيمة، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حب الناس إليه فقال عائشة هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هي عائشة زوجتي في الجنة، وقال يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام، وقال إن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وقال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها. فهذا كله يدل على فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي زوج نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت تحمل في هودج، فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فذهبت إلى المتبرز ثم رجعت فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياه. نعم، يعني مما حصل في هذه الغزوة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كانت تحمل في هودج. الهودج الذي هو كالغرفة الصغيرة يوضع على ظهر البعير فتكون فيه المرأة وهو أستر لها، فهذا هو الهودج، فكانت في ذلك الهودج. لكن وتذكر بأنها خرجت تقضي حاجتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلما رجعت قبل انصراف القوم وقد هموا بالرحيل والانصراف وجدت بأنها قد فقدت عقدا قد أعارته لها أختها أسماء، فرجعت في طلب ذلك العقد. نعم. فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، وهذا الأمر الذي حبسها، الشيء الذي حبسها عن الرجوع حتى انصرف القوم وذهبوا وهي قد بقيت وتخلفت، الشيء الذي حبسها هو أنها بقيت تلتمس ذلك العقد الذي سقط منها والذي هو لأختها أسماء. نعم. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد، فرحلوه على البعير ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، بل كانت طفلة في سن 14 سنة، فلما رجعت وقد أصابت العقد ولم تر بالمنزل أحدا. نعم، يعني أن القوم ذهبوا من غير عائشة، ولكن إذا سئل لماذا لما يشعر بعدم وجودها في الهودج، قلت لكم الهودج هو كل غرفة يكون ساترا، إذا كانت المرأة بداخل يكون ساترا. القوم الذين كلفوا بحمل الهودج ليضعوه على ظهر البعير وعائشة فيه رفعوه، ولم يحسوا بأن عائشة ليست فيها الهودج. والشيء الذي ذكره هنا بأن عائشة كانت صغيرة ولم تحمل اللحم، يعني في وزنها خفة، يعني كانت خفيفة، ومن ثم لما رفعوه لم يشعروا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها ليست في الهودج رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلما رفعوه يحسبون بأن عائشة في داخل الهودج. نعم. فجلست في المنزل وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها، والله غالب على أمره وله الحكم فيما يشاء. وأخذتها سنة من النوم فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان بن المعطل. نعم، قال وأخذتها سنة من النوم، يعني نامت بسبب الغم الذي حصل لها. ولذلك يقول العلماء الغم يورث النوم، هذا بخلاف الهم، إذا أصاب الإنسان هم فإن هذا يورثه اليقظة ويطرد النوم عن عينيه، لكن لأجل الغم الذي حصل لها في حينه حصل لها ذلك النوم. ثم إن هذا النوم الذي نامته قد يكون الله عز وجل ألقاه عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لأجل أن تستريح، لأن الأمر الآن قد أصابها غم من جراء ما حصل. القوم ذهبوا وهي بقيت ولم تجد أحدا، فجلست في مكانها قالت سيطلبونني وسيرجعون إلى هذا المكان، فنامت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وألقى الله جل وعلا عليها النوم لتستريح رضي الله تعالى عنها وأرضاها من وحشة الانفراد وبقائها وحدها. نعم. فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني، وكان قد عرس في أخريات القوم. كان عرس في أخريات القوم، يعني كان رضي الله تعالى عنه قد نزل في آخر القوم، لأنه قد نزل في آخر القوم وقد نام، فما شعر أيضا فما استيقظ إلا والقوم قد ذهبوا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. لأنه كان شديد النوم كما جاء ذلك عنه في رواية أبي داود. فلما رأى أم المؤمنين قال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله فلما رأى أم المؤمنين عرفها، عرف أن بأن عائشة، ولهذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لأجل أن صفوان بن المعطل كان يعرف من عائشة قبل نزول الحجاب، لكن انتبهوا هنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا قد جاء في سنن أبي داود، لما علمت بأن القوم ذهبوا كما سمعتم وهي باقية في المكان لأجل يرجع ثم نامت، هي قد لفت نفسها في جلبابها حتى سترت وجهها، ولكن من جراء النوم الإنسان قد يتقلب وينكشف عنه شيء من ثوبه، وهذا الذي حصل لعائشة، فانكشف الثوب عن وجهها، ولهما لما جاء صفوان المعطل رأى وجهها فعرفها، وكان يعرفها قبل نزول الحجاب كان يعرفها، فعرف بأن عائشة، وما قال شيئا، قال إنا لله وإنا راجعون، هذا الشيء الوحيد الذي قاله واسترجع. وهنا ابن كثير يقول قال زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا أن عائشة لما شعرت به وقال إنا لله وإنا راجعون قالت فخمرت وجهي بجلبابي، يعني أن انكشاف الجلباب عن وجهها إنما كان أثناء نومها، وإلا فهي في الأول لفت نفسها، قد يأتي آت فلا يراها إلا والجلباب عليها وقد سترت نفسها، ولكن كما ذكرت من جراء النوم لعل وجهها قد انكشف وجهها فرأى صفوان معطل، ولكن لما قال إن لله وإنا راجعون هذا الكلام الوحيد الذي تكلم به، لم يتكلم معها ولم يقل شيئا آخر، وهو رجل الآن أجنبي عنها، فلذلك قالت فخمرت وجهي بجلبابي، كل هذا حرصا منها على الستر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. ثم أناخ بعيره فقربه إليها فركبته ولم يكلمها كلمة واحدة. قال ولم يكلمها كلمة واحدة، وهذا نفته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت والله ما يكلمني كلمة، والله ما يكلمني، وكما قال أهل العلم قالتها بالمضارع، ما قالت ما كلمني، قالت يكلمني، أنه ما تكلم معها أبدا في طريق رجوعهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. نعم. ولم تسمع منه إلا ترجيعه، يعني الكلمة الوحيدة التي قالها لما رآها قال إن لله وإنا إليه راجعون. ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش نحو في نحر الظهيرة. في نحر الظهيرة يعني في شدة الحرب، نزلوا في شدة الحرب. فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه. قال: وجعل عبد الله بن أبي، يعني هو الذي تولى كبر هذا الإفك الذي قيل في حق أمنا عائشة رضي الله تعالى، لما جاءت مع صفوان بن المعطل رضي الله تعالى وارضاه فرموها بالزور والبهتان رضي الله تعالى وارضاه، والذي تولى كبر ذلك هذا المنافق الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول. قال: مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة، لو تذكرون في آخر ما ختمنا به الدرس أنه قال: ليخرجن منها، لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ونزل القرآن في بيان أنه قد قال ذلك، فذل حين رصده أو أوقفه ابنه عبد الله بن أبي بن سلول الصحابي رضي الله تعالى عنه عند مدخل المدينة، ومنعه من الدخول، قال: حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم بأنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم والأعز. هذا خزي حصل له، فمع ذلك، مع هذا الخزي الذي حصل له ونزول القرآن في فضحه، وأنه قد قال تلك الكلمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصب الأعز نفسه والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر ما زال يتولى كبر هذا الإفك الذي قيل في حق أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. وكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقبة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات مما اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة، في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، ونزلت هذه الآية في بيان براءة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن ثم فإن من يتهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة بعد نزول هذه الآيات فهو كافر بالله العظيم بالإجماع، لا يختلف العلماء في أنه كافر بالله العظيم، لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب بالقرآن كفر، فالذي جاء في القرآن هو تبرئة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مما قاله عنها أهل الإفك، فبرأها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. قال سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، بل هو خير لكم. نعم، المؤمن يبتلى ويحصل له شيء من الضرر ويبتلى بوقوع ابتلاءات، لكن هي بالنسبة للمؤمن خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا قال: لا تحسبه شرا لكم. نعم، وابتلاء ابتليت به أمنا عائشة، ولكن هي بما قابلت الابتلاء بالصبر والتسليم والاحتساب، وهي صادقة فيما قالت، فأنزل الله القرآن في براءتها، فهو خير لكم. وجاء من خلال هذه الواقعة المتعلقة بالإفك التمحيص، فظهر أيضا أهل النفاق الذين اتبعوا عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر هذا الإفك الذي قيل في حق أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. هذا أيضا فيه دروس، يعني هذه قصة الإفك وما أنزل الله فيها من الآيات فيها دروس عظيمة، ومنها أن الإنسان يا إخوة يحسن الظن بالمؤمنين، إذا قيل فيهم ما قيل فإنه يحصل إحسان الظن بإخوانه المؤمنين، ويدفع تلك الشائعات التي تقال إذا لم يكن يقم عليها الدليل وإنما هي مجرد شائعة تقال. وما أحوجنا لمثل هذا في زماننا اليوم، ما أكثر ما يشاع عن المؤمنين والمؤمنات في وسائل التواصل الاجتماعي: فلان وفعل كذا، لأن ما أنا ذكرت لأنها سهلة اليوم، وصار الناس يذيعون الفاحشة ويذكرون الناس بما يشينهم ونحو ذلك في هذه الوسائط، يكتب ولا يقول قولا ونحو ذلك ويتناقله الناس. هذا التناقل ينبغي أن يتعامل معه بهذا الميزان الذي تعلمناه من قصة الإفك المتعلق بحسن الظن بالمؤمنين أولا، ودفع هذه الشائعات التي لم يقم عليها الدليل. سبحان الله، الإنسان لو وقع، يعني قيل بأنه فعل هذا، هو حقيقة قد فعل هذا من الأمور المنكرة، وما يجوز أن يشاع هذا، ما يجوز أن تشيع عنه، بل أن الستر هو المطلوب، والنصيحة له والأخذ بيده والدعاء له بالصلاة، هذا هو المطلوب شرعا، هكذا تأدبنا بأدب الإسلام، هذا المطلوب شرعا، فكيف إذا كان الأمر ليس حقا وإنما مجرد إشاعة، قال فلان قال كذا، ولا صنع كذا، ولا أخذ مال فلان، ونحو ذلك مما يشاع عنه، وهو يعلم هذا صاحب القصة أنه بريء وهو آخر من يسمع بما أشيع عنه. فالأمر خطير، ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على حسن الظن بالمؤمنين. قال فلان أشيع عنه كذا، قال أنا أخو المؤمن ما أظن أن يفعل هذا. ثم إذا قيل هذه شائعة وقال قيل بأنه فعل وصنع، قال ما الدليل؟ ما الدليل أنه فعل وصنع ونحو ذلك؟ هل أقيم الدليل على ذلك فتوقن وتثبت من أنه قد صنع وفعل؟ ثم بعد أنه صنع وفعل هل يحق لنا أن نذيع هذا وننشر عنه ونفضحه بأنه فعل هذا؟ من الواجب علينا أن نستره. والله هي أداب الشريعة، هذه أداب عظيمة تعلمناها من الكتاب والسنة، يحرص الإنسان على التأدب بها في التعامل مع ما يقال في إخوانه المسلمين مما يذاع ويشاع. ولا يسأل عليه، قال سمعت وش قالوا، الله ركتبوا هذه ولا تبعثها له، قال قالوا على فلان ولا فلانة فعلت كذا ولا فعل كذا. اتق الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي مثل هذا أن يشاع ويذاع بين الناس، بل الموقف الشرعي هو حسن الظن بالمؤمن ودفع هذه الشائعات التي لم يقام عليها الدليل. بل إذا جاءت شائعة ولم يأتي صاحبها الذي قالها بدليل فإنه يعتبر من الكذابين، هذا يعتبر من الكذابين. إذا قال أنا ما كذبت وإنما قيل، نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا يحدث بكل ما سمع. نعم. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهر جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. نعم، قال كان ممن جلد، ممن قال هذا الكلام الذي تناقله أهل الإفك فقاله أيضا، قال مصطح بن أثاثة. ومصطح كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ممن ينفق عليه لسببين، لقرابته ولفقره، كان فقيرا وكان قريبا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان ينفق عليه. لكن لما قال مقالة أهل الإفك في حق أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه بعد ذلك، ولكن الذي جاء في كتاب الله عز وجل هو اللوم على ذلك، لوم أبي بكر على ذلك حين أقسم أن لا ينفق عليه. قال جل وعلا ولا يأتوا الفضل منكم الساعة أن يؤتوا للقربى واليتامى والمساكين. هذا في لأنه هو كان ينفق على مصطح وبسبب ذلك توقف عنه. فلما قال جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر لي، فأرجع النفقة التي كان ينفقها على مصطح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واعتذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، فقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي وقع له تعلق به عظيم. لما؟ إنه يتعلق بزوجته بعرضه عليه الصلاة والسلام، اتهمت بالفاحشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فقام خطيبا في الناس قال وقد استعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه الذين تولوا كبر هذا الإفك، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. وقوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني، يعذرني يعني يرفع اللوم عني إذا انتقمت منه، يعذرني يعني يرفع اللوم عني إذا انتقمت منه من أجل انتقامي منه بسبب ما قال وصنع. قال بلغني أذاه في أهلي، يعني في زوجته رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقوله والله ما علمت على أهلي هذا يشمل عائشة وغير عائشة من أهل عليه الصلاة والسلام، الذي صاحبة القصة والواقعة وغيرها من أهله، فإن تعم جميع أهله. فقال والله، ويقسم، والرسول إذا أقسم فإن يقسم على أمر عظيم، تأكيدا على هذا أنه ما علم في أهله وهو أعلم الناس بهم قال إلا خيرا. قال وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يقصد صفوان بن المعطل الذكواني السلمي ثم الذكواني بأنه لا يعلم عنه صلى الله عليه وسلم إلا خيرا. فقال وما يدخل على أهلي إلا معي. نعم. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. نعم، قام هنا سعد بن معاذ، إن الرسول قام خطيبا في الصحابة وقال من يعذرني عليه الصلاة والسلام في رجل بلغني أذاه إلى أهلي، فقال فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الله الأشهل، سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي الأشهلي رضي الله تعالى وارضاه، فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، يعني أنا أنتقم لك منه. هذا الرجل الذي بلغ الذي قد آذاك في أهلك يقول يا رسول الله أنا أعذرك منه، يعني أنا أنتقم لك منه. قال فإن كان من الأوس، هذا الرجل إن كان من الأوس فهو سيد الأوس، فهو أوسي رضي الله تعالى عنه. قال ضربنا عنقه، يعني نحن الأوس ما دام هذا الرجل منا وقد آذى رسول الله نضرب عنقه. قال وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، يعني أمرتنا فيه بما تراه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلنا أمرك، يعني ينفذ أمرك فيه، يعني إذا أمرتنا أن نقتله قتلناه بأمرك يا رسول الله. نعم. فقام سعد بن عبادة فقال كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تستطيع قتله، ولو كان من رهطك لما أحببت أن يقتل. نعم، هنا قام سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الخزرج، من الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو سيد الخزرج، سعد بن عبادة هو سيد الخزرج. فقال يخاطب سعد بن معاذ لأنه هو الذي قام أولا، فقال كذبت، وبين لما كذب في الكلام الذي سيذكره. قال لعمر الله لا تقتله ولا تستطيع قتله، قال لعمر الله لا تقتله، وطبعا سعد بن معاذ صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن هنا ماذا الذي حصل له؟ هنا اجتهلته الحمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قال بعض أهل العلم، لأنه الآن لما سمع سعد بن معاذ يتكلم أنه لو كان من الخزرج لقتلناه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كذبت لعمر الله لا تقتله، يعني لا تقتل هذا الرجل إن كان خزرجيا، ولا تستطيع قتله، ومعنى قول لا تستطيع قتله إشارة إلى أنهم سيمنعونه من ذلك، سيمنعونه يعني الخزرج من قتله. قال ولو كان من رهطك لما أحببت أن يقتل، وهذا الذي يفسر قوله كذبت، لأن سعد بن معاذ قال يا رسول الله أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه، فهو يقول لو كذبت لو كان من عشيرتك من الأوس ما قتلته، فقال ولو كان من رهطك لما أحببت أن يقتل. نعم. فقال أسيد بن الحضير والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا. نعم، قيام أسيد بن حضير هو أيضا أوسي أشهلي رضي الله تعالى وارضاه، قال والله، وهو ابن عم سعد رضي الله تعالى عنه، قال والله لنقتلنه، والله لنقتلنه، إن كان منا من الأوس ولا كان من الخزرج إن أمر رسول الله لنقتلنه. قال فإنك منافق تجادل عن المنافقين، والكلام طبعا هذا يقوله الآن في حق صحابي، والكلام هذا يقوله لسعد بن عبادة على جهة التغليظ والزجر، فقال له فإنك منافق تجادل عن المنافقين، يعني قال ذلك مبالغة في زجره عن المقالة التي قالها. وأما قوله فإنك منافق يقصد أنك تصنع صنيع المنافقين، تصنع صنيع المنافقين. قال فتثاور الحيان، يعني نهضوا للنزاع، ومعلوم الشيء الذي كان بين الأوس والخزرج قبل الإسلام، وهنا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثاوروا. قال فتثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم، يعني يتلطف بهم ويسكتهم صلى الله عليه وسلم حتى سكنوا وسكتوا. نعم. هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة هو سعد بن معاذ، وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل الإمرازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريظة، وقد كانت عقب الخندق وهي سنة 5 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، وقال الزهري في غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا. نعم، الآن الإشكال هو ذكر هذه المحادثة التي وقعت بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، فالذي قام أولا قال هنا فقام سعد بن معاذ، قام سعد بن معاذ، ثم بعد ذلك قال سعد بن عبادة. المقاول لسعد بن عبادة بينه وبين الكلام من هو سعد بن معاذ؟ الإشكال أين؟ الإشكال مر معنا أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قد مات، ومات شهيدا بسبب جرح أصيب به في غزوة الأحزاب، ومات بعد قريظة، ومات بعد قريظة. طيب الآن إذا كانت غزوة المريسيع، إذا كانت الآن هذا وجه الإشكال، إذا كانت غزوة المريسيع وهذا على حسب التسلسل الذي ذكره ابن كثير، هي واقعة بعد غزوة بني قريظة، فإذا الواقعة متى حدثت؟ حدثت الإفك، حادثة الإفك وقعت بعد موت سعد بن معاذ، فالآن كيف يذكر بأن سعد بن معاذ قد قام؟ هذا وجه الإشكال، وهذا الذي يحتاج العلماء إلى الجواب عنه، فذكر اختلاف الناس في الأجوبة. نعم. وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا، فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه إن غزوة المريسية كانت في سنة 4، يعني هذا من التوجيهات، قال من جهة التسلسل الزماني غزوة المريسية كانت سنة 4، وإذا كانت سنة 4 لا إشكال، غزوة الأحزاب كانت سنة 5 وبعدها قريظة، فإذا سعد المعاذ مات بعد حادثة الإفك فلا يكون ثمة إشكال، لكن هذا إن ثبت أن غزوة المريسيع كانت سنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال هذا نقله الإمام البخاري رحمه الله، حكاه البخاري عن موسى بن عقبة، إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قد تعقب صنيع الإمام البخاري في نقله هذا بأنه قد وهم في نقله عن موسى بن عقبة أنها سنة 4، لم يقل وهم بل قال سبق قلم هكذا حتى نضبط كلامه. ابن حجر رحمه الله وجه صنيع البخاري في نقل كلام موسى بن عقبة أن غزوة المريسية كانت سنة 4 قال بأنه سبق قلم. نعم. وهذا خلاف الجمهور. ثم في الحديث ما ينفي ما قال، لأنها قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب، ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب عن شأن عائشة في ذلك فقالت أحمي سمعي وبصري. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة من سنة 5، فبطل ما كان ولم ينجلي الإشكال. يعني في توجيه الجواب الأول ابن كثير رحمه الله قال هذا خلاف ما ذكره الجمهور، ومما ذكر هنا مسألة متى أنزل الحجاب وفرض الحجاب، على القول بأنه في سنة 5 من الهجرة لم ينجلي الإشكال الذي سبق، لأن الواقعة إنما كانت بعد نزول الحجاب، وإذا قلنا غزوة المريسية كانت سنة 4 ولم ينزل الحجاب فيبقى ثمة إشكال قائم، ومن ثم ما ذكر أن غزوة المريسية كانت سنة 4 هذا لا يصح، هو خلاف ما ذكره الجمهور. طبعا هذا لقوله أن الحجاب أنزل سنة 5 في ذي القعدة، سنة 5 من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهي ثلاثة أقوال، قيل في سنة 3 وقيل في سنة 5 وسنة 4. نعم. وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فقال إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث. قال فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك منه، ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد نعم، يعني إذا أخذنا الآن بقول ابن إسحاق رحمه الله بأن غزوة بني المصطلق كانت سنة 6، فالآن سينظر إلى بعض الروايات التي لم يذكر فيها سعد بن معاذ وإنما ذكر أسيد بن حضير، فيكون ذكر سعد بن معاذ وهم، قد وهم من ذكره، فإذا كانت سنة 6 فقالوا إن هذا جزما أنها كانت بعد غزوة بني قريظة، وقد كان سعد بن معاذ قد استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن ثم قالوا فإن ذكره يكون وهما. نعم. قال أبو محمد كما قال هنا ينظر إلى الروايات التي لم يذكر فيها فقدموها، كما ذكر أسيد بن حضير في المقاولة مع سعد بن عبادة ولم يذكر سعد بن معاذ. نعم. قال أبو محمد بن حزم وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك عندنا وهم، وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح. نعم، ابن حزم رحمه الله كما قال يعترف بأن ذكر سعد بن معاذ جاء في طريق صحيح، طرق صحيحة، ولكن يقول إن ذكره وهم، بأن ذكره وهم، حتى أبو بكر العربي المالكي رحمه الله بالغ في قوله بأن الرواة اتفقوا على أن ذكر سعد بن معاذ وهم، ووافقوا على ذلك أبو العباس القرطبي صاحب المفهم رحمه الله تبارك وتعالى. قلت وهو كما قال إن شاء الله، وقد وقع من هذا النمط في الحديث ما لا يغير حكما أحاديث ذوات عدد، وقد نبه الناس على أكثرها، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف، والله سبحانه تعالى وأعلم. يعني ابن كثير رحمه الله هنا يميل إلى القول الذي ذكره ابن حزم رحمه الله من أن الذي بأن ذكر سعد بن معاذ في الطرق حتى وإن كانت صحيحة أنه وهم. وثمة أمر آخر أو طريق أو قل جواب آخر عن هذا الإشكال والذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله، هو الجمع بين الروايات. الجمع بين الروايات باعتبار رواية ذكر صعب بن معاذ صحيحة، وذكره ليس وهما، فما ذكر أنه صحيح، فاحتاج إلى الجمع بين الروايات. فقال بأن غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع كانت بعد الأحزاب بشهرين، كانت بعد كلاهما كانت في سنة 5 من الهجرة، فكانت بعد الأحزاب، لما نقول بعد الأحزاب يعني بعد قريظة بشهرين، فهذا فيه أن سعد بن معاذ أو عكسها أو العكس، ففيها أن سعد بن معاذ قد شهد يعني غزوة بني المصطلق ثم غزوة الأحزاب فقريظة. نعم، الأحزاب كانت بعد المصطلق، هذا كلهم العكس، الأحزاب كانت بعد المصطلق بشهرين، يعني وقعت غزوة بني المصطلق والمريسيع سنة 50، ووقعت حادثة الإفك، وكانت غزوة الأحزاب بعدها، وغزوة قريظة التي استشهد فيها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبهذا الجمع بين الروايات يكون ذكر سعد بن معاذ في طرق صحيحة ولا يكون ذكره وهما، فجمع ابن حجر رحمه الله بين الروايات بهذا الجمع الذي أشرت إليه. نعم، قال: فصل في غزوة الحديبية. نعم، غزوة الحديبية يقال الحديبية بالتخفيف ولا الحديبية بالتشديد. نعم، وهي بئر، الحديبية هي أصلها بئر، ثم سمي ذلك المكان باسمها، المكان الذي فيه بئر سمي باسمها، فهي الحديبية بالتخفيف أو الحديبية بالتشديد، وإن كان أكثر أهل اللغة لا يرون بالتخفيف، ولكن كلاهما صحيح وذكر ومعروف عندهم. نعم، ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتمرا في 1000 ونيف، قيل 500، وقيل 400، وقيل 300، وقيل غير ذلك. فأما من زعم إنه إنما خرج في 700 فقد غلط. نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرها كانت في ذي القعدة، العمر المنفصلة عن حجه كانت في ذي القعدة، عمرة هذه عمرة الحديبية ولا عمرة القضاء التي بعدها ولا عمرة الجعرانة، فكلها كانت في ذي القعدة. وهنا تكلم عن العدد الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 1000 ونيف، قيل 500، يعني 1500 أو 1400 أو 1300، اختلف العلماء في ذلك، وهو ذكر هذه الأقوال المتقاربة ونفى قول من قال إنه خرج في 700. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رجح بأنهم 1400، وذكر الشواهد التي تدل على ذلك. نعم، فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام، وقدموا على خيل لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميم. المشركون لما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قاصدين مكة للاعتمار عزموا على صده من دخول البيت، حتى أرسلوا خالد بن الوليد في فرسان لصده، يعني ليسبق قبل أن يصل إلى مكة حتى لا يدخلها صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وقد ذكر بعض السير أن بعض المشركين قد استنكر منهم ذلك، استنكر صنيعهم وصدهم وقالوا إنما جاء معتمرا، لم يأتي غازيا ولا لحرب، وإنما جاء معتمرا، فذكروا أن بعض المشركين قد قالوا لأصحابهم إنه إنما جاء معتمرا، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق، فانتهى صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية. وقوله وخالفه في الطريق يعني خالف خالد بن الوليد، لأنهم قالوا وقدموا على خير لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميم، فقال وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن قريشا ستصده وبعثوا فرسانا إليهم عليهم خالد بن الوليد شاور أصحابه، وهذا من عادته في مشاورة أصحابه، وقد مرت معنا مشاورات للنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فشاورهم صلى الله عليه وسلم، والمشاورة تتعلق بخيارين، إما أن يلاقوهم وإما أن يخالف الطريق فيذهب إلى طريق آخر يقصد مكة عليه الصلاة والسلام، فكان الأمر إلى الثاني أنه يخالف صلى الله عليه وسلم الطريق الذي سيأتي منه خالد ويذهب إلى طريق آخر إلى مكة عليه الصلاة والسلام، وهو الطريق الذي يمر به الحديبية. نعم، وتراسل هو والمشركون حتى جاءه سهيل بن عمرو فصالحا. قال هنا فانتهى الحديبية، يعني لما خالف الطريق الذي يأتي منه خالد، وخالد ذهب إلى جهة كراع الغميم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحديبية. الحديبية هي قريبة من مكة من طريق جدة، من يقصد من يذهب من جدة قاصدا مكة يمر بالحديبية في الطريق طبعا المعروف الذي كان عندهم، الذي كان في الزمن الأول عندهم، فيمر بالحديبية وهي قريبة من مكة. قال وتراسل هو والمشركون حتى جاء لسهيل بن عمرو فصالحه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قال لأصحابه بأنهم لو صالحوني على شيء ولو عرضوا علي خطة لقبلت، لو عرضوا علي خطة لقبلت المشركون، لأنه ما جاء لقتال عليه الصلاة والسلام وما جاء لغزو عليه الصلاة والسلام، هو يريد الاعتمار مع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولذا قال والذي نفسي بيده لا يسألني عن خطة يعظمون فيها حرمات الله عز وجل إلا أعطيتهم إياها. فعرضت عليه خطة تتعلق بصلح بينهم بينه وبين المشركين، فأرسلوا إليه من يصالحه، فكان ذلك هو سهل بن سهيل بن عمرو. نعم. حتى جاء سهيل بن عمرو فصالحه على أن يرجع عنهم عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، فلما عرضوا عليه مسألة الصلح حصلوا له رجلا، فالصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو، فقال سهل لكم أمركم، فكان يحب الفأل، فنظر الرجل من اسمه سهيل، قال سهل لكم أمركم، وهذا بناء على أنه كان يعجبه الفأل عليه الصلاة والسلام. نعم. فصالحه على أن يرجع عنهم عامهم هذا. هذا مما كان في ذلك الصلح الذي يسمى بصلح الحديبية، الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، مما كان فيه من البنود أن يرجع عنهم عامهم هذا، يعني لا يتم عمرته. المقصود لا يتم عمرته يعني بإتيان البيت والطواف والسعي لا يأتي، وإلا فإن عمرته قد تمت حين صد عنها فحلق صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة دخول البيت والطواف والسعي بين الصفا والمروة اتفقوا على أنه لا يدخل البيت في ذلك العام ويطوف عليه. نعم. ويطوف حوله. نعم. وأن يعتمر من العام المقبل. نعم، كان الاتفاق أيضا، هذا من بنود هذا الصلح والاتفاق، أنه يعتمر من العام المقبل، العام الذي بعده الذي هو السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي اعتمر فيها وهي عمرة القضاء أو عمرة القضية التي سيذكرها أيضا ابن كثير رحمه الله. نعم. فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل، أجابه إلى هذا الصلح، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه إلى هذا الصلح، وهو الذي قلت لكم أقسم، قال والذي نفسي بيده لا يسألوني عن خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. نعم. لما جعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة، وكره ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، قوله هنا لما جعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة، يعني صلح الحديبية كان فيه خير عظيم، من بعده حصل خير عظيم جدا. صلح الحديبية فيه التوقف عن القتال بينه وبين المشركين، واتفقوا على مدة 10 سنوات لا يتقاتل المسلمون مع المشركين، هذا مما كان. وطبعا من الخير الذي حصل الآن قضية الاقتتال والغزو بين المشركين يتوقف، هذا من جهة، فكان خير عظيم من جهة أخرى، من الخير المتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبلها فرصة إلى دعوة الملوك وإرسال الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى دين الإسلام، وهذا كان بعد الحديبية. بعد الحديبية حصل فتح عظيم، بل صلح الحديبية نفسه هو فتح عظيم، إن فتح لك فتحا مبينا، هذا الفتح ليس فتح مكة كما بين ابن مسعود كما سيذكره ابن كثير رحمه الله، وإنما هذا الذي حصل في صلح الحديبية، والذي دخل فيه الناس كثيرا في دين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ فرصة لدعوة إلى الله جل وعلا، فدخل الناس كثيرا في دين الله. انظر الآن في الحديبية كم جاء معه يعتمرون، 1400 على أظهر الأقوى كما رجحه ابن القيم رحمه الله. لما جاء فاتح لمكة كم معه؟ 10,000. كم بينهما؟ 2 سنين. 10,000 معه صلى الله عليه وسلم جاءوا يفتحون مكة عليه الصلاة والسلام، وبعده في حجة الوداع كم جاء معه من الصحابة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ومن الخير الذي حصل بعد صلح الحديبية أنها فرصة عظيمة لحرب العدو اللدود وهم اليهود في خيبر، ولهذا كانت غزوة خيبر في السنة السابعة، يعني كانت بعد صلح الحديبية، لأن الأمن من جهة الاستجارة بالمشركين حاصل، فلا يستطيع المشركون أن يمدوا اليهود بمعاونة ولا بسلاح ونحوه. لأجل ماذا؟ لأجل الصلح الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا هذا الصلح كان فيه خير عظيم، فقال لما جعل الله في ذلك من المصلحة والبركة. نعم. وراجع أبا بكر الصديق في ذلك، ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم كما أجابه الصديق، وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يضيعه وهو ناصره. وقد استقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه. نعم، هنا ذكر أن جماعة من الصحابة كرهوا ذلك، كرهوا هذا الصلح. الصلح وما رأوا فيه في ظاهره أن هذا الصلح لا يعود على الخير بالمسلمين، ولذلك كرهوا ذلك، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، على قتال أعداء الله سبحانه، لكنهم يرون هذا الصلح، الرسول صلى الله عليه وسلم يصالحهم على أن يرجع ولا يعتمر، وأنه يعتمر من العام المقبل، يصالحهم على عدم وجود حرب بينهم مدة 10 سنوات، يصالحهم على أنه إن جاء رجل من المسلمين من الكفار من مكة إلى المسلمين مسلما يردونه إليهم، ولو ذهب أحد من المدينة إلى الكفار راجعا إليهم فإنه لا يرجعونه إليهم. فكان بعض الصحابة رأى في ذلك دنية، كعمر رضي الله تعالى عنه، فقال لمن نرضى الدنية في ديننا، وكلم في ذلك أبا بكر، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبا بكر ليس هو رسول الله حقا، أليس الله جل وعلا ناصره، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، فلمن نرضى الدنية في ديننا، قال أليس وعدنا أننا سندخل مكة. فقالها أيضا مثل التي قالها أبي بكر، قالها لعمر، التي قالها أبي بكر قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قضية أنه وعدهم بأنهم سيدخلون مكة، قال أوعدك العام، يعني هذا العام أنك تدخل العام، فقال في هذه السنة ستدخل مكة، لأنه يعني ما حدد لهم بأنه يدخلونها في تلك السنة. ثم بعد ذلك لما نزلت سورة الفتح في رجوعه صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على أبي بكر، اطمأن أبو بكر، تلاها أقول على عمر رضي الله تعالى عنه، اطمأن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، بل إن عمر كان يقول إني عملت لها أعمالا، كان يحرص على أعمال صالحة، لأنه يرى بأنه أخطأ فيما صنع رضي الله تعالى عنه حين قال ذلك الكلام أبي بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أرضى الدنية في ديننا كرها لذلك الصلح. لكن لما نزلت عليه الآية سورة الفتح على رسول الله وتلاها عليه بعد نزولها عليه، وفيها أن الله جل وعلا سيفتح عليه من فتح لك فتحا مبينا، فهناك اطمأن قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال رضي الله تعالى عنه قد عملت لها أعمالا، قال والله عرفت أنه الحق، يعني بعد نزول الآية قال وعملت لها أعمالا، يعني الأمر الذي حصل منه من كره ذلك الصلح. نعم. فقضاه سهيل بن عمرو على أن يرجع عنهم عامهم هذا وأن يعتمر العام المقبل، على أن لا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، وأن لا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام. نعم، مما كان في الصلح قال أن يرجع عنهم عامه هذا، أن لا يأتي البيت ويطوف به، وأن يعتمر من العام المقبل، أن يرجع من العام المقبل، لكن شرطوا أنه إن رجع من العام المقبل على أن لا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، جلبان أو جلبان السلاح، المراد به الغمد ولا القراب الذي يوضع فيه السلاح، يعني السلاح يكون في الجراب أو يكون في في في في, في غمده، فلا يظهرون السلاح، يعني لا يظهر عليهم استعداد للقتال. وهذا الشرط مشترطوه كما قال العلماء رحمهم الله لأمرين. الأمر الأول أنهم إذا دخلوا معتمرين على حسب الاتفاق من العام المقبل، لو كانوا يحملون معهم السلاح والسلاح ليس في الجلبان وليس في الجراب ولا في الغمد، فإن هذا يظهر بأنهم قد دخلوا قاهرين، ولكن اشترطوا هذا الشرط لأجل يظهر بأنهم دخلوا مسالمين، فاشترط المشركون هذا. والأمر الثاني الذي لأجله كما قال العلماء اشترطوا هذا الشرط أقول أنه لو حصلت فتنة فإن الوصول إلى السلاح يكون صعبا، ليس كالمستعد الذي لو حصل شيء فإن السلاح بيده، ولكن إذا وضعوا السلاح في الجلبان وفي في في في في, في غمده ولا في غير ظاهر، لو حصلت فتنة فما يستطيعون أخذ السلاح بسهولة، بل يكون ذلك بصعوبة، لأنهم في الظاهر ليسوا مستعدين للقتال، بل الظاهر أنهم دخلوا مسالمين، ولهذا اشترطوا عليهم أن يكون السلاح في الجلبان، يقال الجلبان أو الجلبان بسكون على اللام وتخفيف الباء بغير شدة. نعم. قال وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه 10 سنين، يعني لا يكون بينهم قتال في هذه المدة. فكانت هذه الودنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، يعني كان يعتبر عبد الله بن مسعود كما سيأتي أن الآية أن سورة الفتح نزلت إن فتح لك فتح مبين، هذا الفتح كان يرى بأنه صلح الحديبية وليس فتح مكة. نعم. وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء دخل في عقد قريش، وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم إلا وإن كان مسلما إلا رده إليهم، وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه. نعم، وهذا هذه من البنود التي في الصلح التي جعلت من الصحابة من أشعارهم أنفا يكرهون ذلك. قال من شاء دخل في عقد رسول الله ومن شاء دخل في عقد قريش، وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم. لو جاء أحد من قريش ولا من مكة أسلم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، والعكس قالوا وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه. لو جاء أحد من المسلمين وذهب ورجع ونكص على عقبيه وذهب الكفار لا يردونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الموافقات التي حصلت أن سهيل بن عمر لما كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصلح ولإبرام هذا الصلح بينهم الذي هو صلح الحديبية، من الذي جاء من المشركين؟ جاء ابنه من المشركين أبو جندل ابن سهيل، جاء من المشركين مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أول ما ينطبق عليه هذا الاتفاق أنه يرجع إلى المشركين ويرجع للمشركين، لأنه هو مسلم أسلم وجاء إلى المسلمين، واتفق الرسول صلى الله عليه وسلم معهم على أنه إن جاء أحد من المسلمين يرده إليهم، وهذا والده فأمره بأن يرده إليه. إليهم فصاروا يغيرون على عير قريش، ووجد المشركون بلاء حاصلا بسبب ذلك منهم، حتى ذكر أهل السير أنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يريدون التنازل عن هذا الأمر. لما لقوه؟ لأن أولئك لم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ذهبوا إلى جهة في مكة بعيدة، فصاروا يغيرون على عير قريش فوجدوا منهم بلاء، وهم لم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاتفاق كان أنهم إن ذهبوا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وقافا على ما صالحهم عليه، ولهذا رد أبا جندل ورد أبا بصير عليه الصلاة والسلام. نعم. فأقر الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء، فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار وحرمهن على الكفار يومئذ. وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول، وهو تخصيص السنة بالقرآن، ومنهم من عده نسخا كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين، وليس هو الذي عليه أكثر المتأخرين، والنزاع في ذلك قريب، إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ. قال رحمه الله فأقر الله سبحانه ذلك كله، يعني الذي جاء في الصلح، صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية، وإنه ما يتعلق برد من جاءه مسلما منهم فيرده إليه صلى الله عليه وسلم إليهم. قال ابن كثير إلا ما استثني من المهاجرات المؤمنات من النساء، فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار وحرمهن عن الكفار، فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. قال وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول، وهو تخصيص السنة بالقرآن، يعني في مسألة أصولية في مسألة النسخ، وهي نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. فيقول إن هذا عزيز، يعني شيء قليل من الأمثلة عليه قليلة أن يكون ثمة تخصيص، أقول تخصيص السنة بالقرآن، يريد العموم في القرآن ثم تخصصه السنة. فهنا الذي جاء في الصلح عام بأن أي واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين مسلما يرده إليهم، لكن الله عز وجل استثنى من يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ونهى عن إرجاعهن إلى الكفار سبحانه وتعالى. فهذا قالوا يخصص من عموم السنة في أن كل من يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده، قالوا إلا المؤمنات المهاجرات فلا يردهن. هذا من تخصيص القرآن، تخصيص السنة بالقرآن، ويقول إنه عزيز، يعني أمثلة عليه قليلة، وإن كان الأصوليين يذكرون أمثلة على على على ذلك في تخصيص السنة بالقرآن، منها قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقالوا هذا عام في أن يقاتل الناس إلا من شهد لا إله إلا الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة، ولكن قالوا هذا يخصص بالقرآن، من أعطى الجزية وبقى على كفره من أهل الكتاب فإنه لا يقتل كما جاء في سورة التوبة. قالوا فهذا من تخصيصي حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فقال هذا من تخصيص القرآن بتخصيص السنة، أقول بالقرآن. ومثله أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة محدثين حتى يتوضأ. قالوا هذا عام حتى يتوضأ، قالوا لكن جاء التخصيص في آية المائدة وكذلك في النساء في التيمم، فإن له أن يتيمم ويقبل الله صلاته بالتيمم. وثمة أمثلة أخرى محل ذكرها في مباحث الأصول. نعم. وأشار إلى أن من أهل العلم من عده نسخا لم يعده تخصيصا، قال كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين، وليس هو الذي عليه أكثر المتأخرين، يعني أكثر المتأخرين يقولون بأنه تخصيص وأبو حنيفة يقول بأنه نسخ. قال: والنزاع في ذلك قريب، إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ، يعني يرى هل هو نسخا لنسخا أم ليس نسخا، بأن الخلاف لفظي. نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم أنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء معتمرا. فكان من سيادة عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت فأبى عليهم وقال: لا أطوف بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قبل وقوع الصلح النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى مكة أرسل عثمان إلى المشركين يعلمهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جاء معتمرا ولا يريد حربا ولا غزوا بل جاء معتمرا. ولما وصل عثمان إلى المشركين عرضوا عليه أن يطوف بالبيت، وطبعا عثمان لما أتاهم محرما ملبيا، فهو خرج مع رسول الله معتمرا فدخل عليهم ملبيا محرما وملبيا، فعرضوا عليه أن يطوف بالبيت، يعني يطوف ويسعى ويتم عمرته، فقال فأبى عليهم وقال: لا أطوف بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في الرجوع، ولما تأخر في الرجوع ظن بعض الصحابة بأن عثمان قد طاف بالبيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظن أنه طاف بالبيت، وهذا هو الحاصل، فما كان ليطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ولم يرجع عثمان رضي الله عنه حتى بلغه صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل عثمان، فحمي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال، فبايعوه تحت شجرة هناك وكانت سمرة، وكانت عدة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية إلا الجد بن قيس، وكان قد استتر ببعير له نفاقا منه وخذلانا، وإلا أبا سريحة حذيفة بن أسيد فإنه شهد الحديبية، وقيل إنه لم يبايع وقيل بل بايع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه مقتل عثمان، يعني أشيع بأن عثمان قد قتل، قال دعا أصحابه للبيعة على القتال، يبايعوه على القتال، فكانت هذه البيعة لأنه كانت تحت شجرة عليه الصلاة والسلام سمرة، فبايع أصحابه تحت الشجرة، وهذه البيعة التي تسمى ببيعة الرضوان، وتسمى ببيعة الرضوان لأن الله عز وجل رضي عمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. وكان أول من بايع يومئذ أبو سنان وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن، وقيل ابنه سنان بن أبي سنان، وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يومئذ 3 مرات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك، كما نعم رواه مسلم عنه. نعم. سلمة بن الأكوع بايع مع أوائل من بايع، وبايع في أوسط من بايع، وبايع مع آخر من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال بأنه بايع بأمر رسول الله كما جاء في الحديث عند الإمام مسلم، هو لما بايع في المرة الأولى هذه واضحة، ثم جاء في المرة الثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني بايعت، قال له إني بايعت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا، يعني تعال وبايع مرة ثانية. ثم لما خف الناس في آخر بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا جاء سلمة بن الأكوع فقال يا رسول الله إني بايعت، فقال له وأيضا، يعني بايع مرة أخرى، فبايع ثلاث مرات. فكانت هذه فضيلة لسلمة بن الأكوع لا تعلم لغيره من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وكأن بذلك كما قال بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك وجعله يكرر البيعة ثلاث مرات لعلمه بشجاعته وإقدامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ووضع إحدى يديه على عن نفسه الكريمة ثم قال وهذه عن عثمان رضي الله عنه، فكان ذلك أجل من مشهود من منش فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة. وأنزل الله عز وجل في ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، فهذه بيعة الرضوان. نعم. بالنسبة لعثمان، عثمان لما أشيع بأنه قتل الرسول صلى الله عليه وسلم طلب هاته البيعة أن يبايعه الصحابة على القتال، ولكن الأمر لم يكن يقينا عند رسول الله بأن عثمان قد قتل، ولذلك بايع وقال هذه عن عثمان، أخذ بيد نفسه صلى الله عليه وسلم وقال عن هذه عن عثمان. فهذه كانت لعثمان أفضل أحب من أن يشهد تلك البيعة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان، وهذه خصيصة في ذلك لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما نزل في هؤلاء الذين بايعوا رسول الله قول الله عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، وهذه شهادة لهم بالسلامة من النار، وهم قوم قد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم كما ورد صريحا في هذه الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء فيه أنه لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة لا يدخلهم الله سبحانه وتعالى النار، قالت له وقول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، واردها يعني ورود النار، فهذا فيه أنهم أيضا يريدون النار هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها بما جاء في سياق تلك الآية في سورة مريم، بيّن لها قول الله عز وجل ثم ينجي الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، بأن الذين اتقوا ومنهم هؤلاء الذين رضي الله عنهم ينجيهم الله سبحانه وتعالى من النار. نعم. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاضاة المشركين كما قدمنا شرع في التحلل من عمرته وأمر الناس بذلك، فشق عليهم وتوقفوا رجاء نسخه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين أنهم يرجعون ولا يعتمرون ذلك العام، الآن النبي صلى الله عليه وسلم محرم مع أصحابه لابد لهم من تحلل، فقال شرع في التحلل من عمرته بالحلق عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس بأن يتحللوا لأجل أن يرجعوا للمدينة. قال فشق عليهم، هنا يا إخوة الأمر لا يتعلق بالامتناع، الصحابة من أشد الناس مسارعة للامتثال لأمر رسول الله، فلما أمرهم بالتحلل شق عليهم الأمر ولم يبادروا إلى الاستجابة حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وش السبب؟ قال ابن كثير رجاء وتوقفوا رجاء نسخه، يعني رجوا أن هذا الأمر ينسخ ثم يذهبون ويتمون عمرتهم ويقصدون البيت رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا هذا التوقف منهم رجاء النسخ لا أنهم امتنعوا عن امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدخل على أم سلمة فقال لها ذلك، فقالت أخرج أنت يا رسول الله فاذبح هديك واحلق رأسك والناس يتبعونك يا رسول الله، فخرج ففعل ذلك، فبدر الناس إلى موافقته، فحلقوا كلهم إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة الحارث بن ربعي فإنهما قصرا، ذكره السهيلي في الروض الأنف. نعم. هنا لما دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها أشارت عليه بأن يخرج هو ويتحلل ويحلق ويتحلل صلى الله عليه وسلم، فيكون فعله هنا أبلغ من الأمر الذي أمرهم به، لأنهم لما أمرهم بأن يتحللوا هم قد توقفوا رجاء أن ينسخ هذا الأمر وبعد ذلك يقصدون البيت، لكن أشارت إليهم سلم بأنه يخرج، فإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحلل فلا مناص من التحلل، فهذا الذي فعله، فخرج صلى الله عليه وسلم فحلق وذبح هديه. قالت له: والناس يتبعونك يا رسول الله، فخرج ففعل ذلك، فبادر الناس إلى موافقته. وانظر الآن الأمر لما تعلق الآن بفعل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بادر الناس إلى الاستجابة لأمره. فمنهم من فحلقوا، كلهم حلقوا رؤوسهم، والحلق يعني إزالة الشعر بالموسى، هذا هو الحلق. وقد دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة عليه الصلاة والسلام، واستثني من المحلقين ممن ذكر، قال عثمان بن عفان وأبو قتادة الحارث بن ربيعة، فإنهما قصرا ولم يحلق رؤوسهما. قال: ذكره السهيلي في الروض الأنف. وقد ذكر في سبب ذلك، لماذا قصر عثمان والحارث بن ربيعة أبو قتادة رضي الله تعالى عنهما، لماذا لم يحلق الشعر كله؟ قالوا: أبقوا بعض شعورهم، وقد بقي لهم طمع في الذهاب إلى البيت، مثل ما حدث الأول، عدم استجابة الصحابة والمبادرة أولا رجاء أن ينسخ الأمر، فهم قصروا وامتثلوا أمر رسول الله بالتحلل، لكن ما حلقوا جميع شعورهم، بل أبقوا بعض شعورهم لعلهم يحلقونها إذا طافوا بالبيت، لو أمروا بعدها بالذهاب إلى البيت. نعم. وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كما أحبوا، وأجابهم صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم وحرصهم على نصرة الإسلام. يعني في بيان سبب ذلك الغم، يعني حصل لهم ألم شديد مما سمعوا في ذلك الصلح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ثم تحلقوا واستجابوا لرسول، حلقوا رؤوسهم وذبحوا الهدي واستجابوا لرسول الله، تحللوا ورجعوا معه، ولكن السبب في أن ما أصابهم من الألم الشديد، قال: وهذا من فرض شجاعتهم وحرصهم على نصرة الإسلام. نعم. ولكن الله عز وجل أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم. نعم. ولذلك هذا الذي حدث من ذلك الصلح وبوحي من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صالح المشركين على ذلك، وكان فيه من المصالح العظيمة ما الله جل وعلا به عليم. وبعد هذا الحديبية صار الصحابة يرون ذلك الخير العظيم، بل لما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح التي نزلت عليه الصلاة والسلام، علموا ما في هذا الصلح من الخير العظيم. ولهذا قال: ولكن الله أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم. ولهذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح بكمالها في ذلك، وقال عبد الله بن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما كنا نعده فتح الحديبية. وصدق رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه هي السبب في فتح مكة كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى، وعوض من هذه خيبر سلفا وتعجيلا. نعم. قال ابن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما نعده فتح الحديبية، لأن الصورة لما تنزلت إن فتح لك فتحا مبينا نزلت بعد الحديبية، فكانوا يرون بأن الفتح إنما هو صلح الحديبية لما كان بعده من الخير العظيم، بل حتى فتح مكة، فتح مكة الذي حصل بعد الحديبية بسنتين كان من أسباب ذلك الفتح ما حصل في صلح الحديبية، لما نقض المشركون شيئا من بنودها كان بعده فتح مكة، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وجاءهم خير عظيم يتعلق بالغنائم من حربهم لخيبر. قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم اهتبلها فرصة لحرب العدو اللدود الذين هم اليهود، بل الذين بقوا في خيبر، لأنه الآن يأمن من إعانة المشركين لهم ومدهم بالسلاح ونحو ذلك، فغزى صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر، وفتح الله جل وعلا عليهم خيبر التي وعدهم سبحانه وتعالى فيها بمغانم كثيرة، كما جاء في سورة الفتح التي نزلت: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون. هذه المغانم هي مغانم خيبر. بعد فتح خيبر حصل للمسلمين مغانم كثيرة جدا، حتى قال بعض الصحابة: إنا لم نشبع إلا بعد فتح خيبر، وهي الغزوة التي ستأتي وتكون في بداية الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.